الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أريد أن أفتح مشروع استديو لتصوير الحفلات، فبماذا تنصحونني؟ الحمد لله الذي أدلك عليه يا أخي الكريم ألا تفعل ذلك، وأن تبحث عن طريق آخر لطلب الرزق، وأسأل الله عز وجل أن يفتح لك أبواب رزقه. وقلت لك بأنني لا أنصحك أن تسلك هذا الطريق لعدة أمور. الأمر الأول لأنه يشتمل على الدخول في التصوير المحرم، والأصل المتقرر عند العلماء في باب التصوير أنه على التحريم إلا ما دعت له الضرورة القصوى أو الحاجة الملحة. وأنت خبير بأن التصوير في الأفراح ليس مقصورا على التصوير المتحرك فقط، بل يصاحب ذلك التصوير الفوتوغرافي، يعني التصوير بالآلة الفوتوغرافي. والتصوير الفوتوغرافي محرم، والتصوير الفوتوغرافي محرم في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. فحتى لا تجعل مشروعك قائما على الاكتساب من طريق محرم أقول لك لا أنصحك بذلك. الأمر الثاني أن هذا التصوير لا سيما والذي يخص النساء، أقصد الذي يخص الرجال، ربما يكون مصحوبا بتصوير بعض العرضات أو بعض ما يصحب هذه الزيجات من آلات الطرب والملاهي، فتكون مشاركا معهم في نشرها وبقائها. هكذا كل من استمع هذا الحرام يأتيك شؤمه وشره وذنبه وشرره، فلا ينبغي للإنسان أن يعرض نفسه لمثل ذلك. فالذي أنصحك يا أخي الكريم أن تبعد عن هذا المشروع، وأن تبحث لك عن مشروع آخر لا يكون فيه شيء من الحرام ولا شيء من الشبهة. أسأل الله عز وجل في هذه الساعة أن يفتح لك أبواب الرزق، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفتح لك أبواب الرزق الحلال، أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى واسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يفتح لنا ولك أبواب الرزق الحلال، والله أعلم.